أججوها حمما وابعثوها حمما، قربوا مني القنا قد كسرت القلما. زمجري يا بندقية واشمخي دوما فتية، وازأري في الحرب هيا يا سلاح المدفعية. زمجري يا بندقية واشمخي دوما فتية، وازأري في الحرب هيا يا سلاح المدفعية. حان وقت الانغماس يا أسود الافتراس، جرع الكفر المآسي والرزايا العلقمية. اقتحاما في الأعادي سددوا رمي الزناد، حطموا جيش الفساد واهتفوا لا للدنية. لا للدنية، لا للدنية. زمجروا الله أكبر، فالعدو الآن يدحر، واصنعوا نصرا مظفر بالرماح السمهرية. زمجروا الله أكبر، فالعدو الآن يدحر، واصنعوا نصرا مظفر بالرماح السمهرية. سوف نسمو للمعالي بالأعادي لا نبالي، دربنا درب النزال لا نهاب من المنية. عزة الإسلام تبقى والشهيد الحر يرقى، في جنان الخلد يلقى إخوة الدين رضيا. يا جنود الكفر قامت حربنا فيكم وصالت، خيلنا في الحرب جالت عسكر الحق سوية. إخوة في الله نرجو مجد إسلامي يمد، فتية الحق أعد عصبة دوما قوية. يا جنود الكفر قامت حربنا فيكم وصالت، خيلنا في الحرب جالت عسكر الحق سوية. إخوة في الله نرجو مجد إسلامي يمد، فتية الحق أعد عصبة دوما قوية.